إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الفرائض من كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في ميراث الأب والأم إلى قوله واختلفوا من هذا الباب. قبل ذلك لما قال ابن رشد رحمه الله عند قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فذكر خلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع. قال وقال بعض المتأخرين، عند الجمهور قال ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الإخوة في الآية، وذلك عند الجمهور. قال وقال بعض المتأخرين لا أنقل الأمة من الثلث إلى السدس بالأخوات المنفردات، لأنه زعم أنه ليس ينطلق عليهن اسم الإخوة إلا أن يكون معهن أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث. المهم أيها الإخوة، قوله وقال بعض المتأخرين هذا يعني منقول عن ابن عبد البر في الاستذكار مجلد 15 صفحة 409. قال ابن عبد البر وقال بعض المتأخرين ممن لا يعد خلافا على المتقدمين، لا أنقل الأمة من الثلث إلى السدس بأختين ولا بأخوات منفردات إلى آخره كما ذكر ابن رشد هنا. فالمهم أن هذا مأخوذ عن ابن عبد البر. قال ابن عبد البر وهذا شذوذ لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد صرفوا اسم الإخوة عن ظاهره إلى اثنين، مع أن الظاهر إخوة فصرفوه إلى اثنين. قال وذلك لا يكون منهم رأيا، وإنما هو توقيف عمن يجب التسليم له. وهذه فائدة أيها الإخوة، أنه أحيانا يعني يكون هناك قول عليه الصحابة وإن كان لا يظهر لنا وجهه، فالواجب العمل عليه. لماذا؟ لأجل هذا. قال وذلك لا يكون منهم رأيا، وإنما هو توقيف عمن يجب التسليم له. قال واختلفوا من هذا الباب في من يرث السدس الذي تحجب عنه الأم بالإخوة، لأن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ومع ذلك لا يأخذونه إذا كان معهم إيش؟ أب، لا يأخذونه، فهم حجبوا الأم نقصوها من الثلث إلى السدس ولا يأخذونه. قال: وذلك إذا ترك المتوفى أبوين وإخوة. فهذه مسألة إيش؟ أبوين وإخوة. فقال الجمهور، وهذا القول الأول: ذلك السدس للأب مع الأربعة الأسداس، يعني فيكون وجود الأخوة فيه نفع للإيش؟ للأب، لأنهم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، فالسدس الزائد يأخذه الأب، فإذا تصبح المسألة كيف؟ أم وأب وإخوة، الإخوة محجوبون والأم لها ليش؟ السدس، فتكون المسألة من ستة، الأم لها واحد والخمسة لمن؟ للأب. هذا قول الجمهور. قول الثاني: وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس للإخوة الذين حجبوا، وللأب الثلثان. فعلى قول ابن عباس الأم لها ليش؟ لها السدس، فالمسألة من يعني من ستة، وأيضا الإخوة لهم هذا السدس الذي هو يعني فرق ليش؟ الثلث من السدس. فإذا يبقى أربعة لمن؟ للأب. فهذا على قول ابن عباس. قال: لأنه الضمير ها هنا يعود على اختلافهم، إذا اختلفوا لأنه، يعني سبب الاختلاف لأنه ليس في الأصول من يحجب ولا يأخذ ما حجب، يعني الجزء المحجوب يعني، وإنما الحاجب يحجب وإيش؟ ويأخذ، فهو يحجب غيره ويأخذ بنفسه. قال: إلا الإخوة مع الآباء. تقول: وأما سائر من يحجب فإنه يحجب ليأخذ. وأما هنا فهم حجبوا الأم، يعني حجب نقصان من الثلث إلى السدس، ولم يأخذوا شيئا. قال: وضعف قوم الإسناد بذلك عن ابن عباس. صحيح، ابن عبد البر في الاستذكار قال: والإسناد عن ابن عباس بذلك غير ثابت. هذا في صفحة 410، مجلد 15 410. قال: والإسناد بذلك عن ابن عباس غير ثابت، ومع ذلك قال ابن رشد: وقول ابن عباس هو القياس. طبعا قوله هو القياس يعني في الظاهر قوله هو القياس، القياس أنهم حجبوا لأجل أن يأخذوا. وطبعا الصحيح قول الجمهور، لأن الأب يحجب الإيش؟ يحجب الإخوة، فهم هنا الإخوة ها هنا إيش؟ محجوبون وحاجبون، حاجبون للأم حجب نقصان، ومحجوبون بالأب حجب إيش؟ حجب حرمان. قال: واختلفوا من هذا الباب. هذا كله في ميراث الأب والأم. واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين. الغراوان مسألتان، وتسميان أيضا بالعمريتين، وإنما سميت بالغراوين لاشتهارهما، مفردها غراء، والغراء يعني مؤنث الأغر، والأغر هو ليش؟ الواضح المشتهر المضيء يعني. وسميت بالعمريتين لقضاء عمر فيهما وموافقة الصحابة له إلا ابن عباس. قال: وهي في من ترك زوجة وأبوين أو زوجا وأبوين. فإن كانت المسألة السابقة في إخوة وأبوي فالغروين فإيش؟ ها؟ أحد الزوجين وإيش؟ وأبوان. إما زوجة وأبوي مات وترك زوجة وأبوين، أو ماتت وتركت زوجا وأبوي. نعم. فقال الجمهور في الأولى وهي زوجة وأبوان، الزوجة لها إيش؟ ها؟ لها الربع، لأن ما في فرع وارث. تعرفون تحلوا المسائل ولا؟ أنت تكتب زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع بجانبها الربع، وللأم ثلث ما بقي، ليس ثلث التركة الأصلية وإنما ثلث الباقي، يعني بعد ربع الزوج، وللأب الباقي. طيب، المسألة من كم؟ من أربعة. الزوجة لها الربع يبقى لها إيش؟ واحد، والباقي كم؟ ثلاثة. الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى الأم لها إيش؟ واحد، والأب له إيش؟ اثنين. تصبح مسألتك يعني الزوجة لها واحد من أربعة، الأم واحد من أربعة، والأب اثنين من أربعة. هذا قول الجمهور. فالجمهور أعطوا الأم ثلث الباقي. قال: وللأم ثلث ما بقي وهو الربع من رأس المال، وللأب ما بقي وهو النصف اللي هو اثنين من أربعة. وقالوا في الثانية ماتت وإيش؟ وتركت زوجا وإيش؟ وأم وأب، الزوج له النصف لأن ما في فرع وارث. إذن يبقى كم؟ لها النصف، مسألتك من اثنين، فالزوج له واحد، ويبقى واحد لمن؟ للأب والأم. كيف نقسم واحد على أب والأم؟ المفروض نسبة واحد لاثنين، الأب اثنين والأم واحد، وعندنا واحد، فإذا بنضرب المسألة في كم؟ في ثلاثة، تصبح مسألتك من ستة. الزوج له النصف كم؟ ثلاث، ويبقى ثلاث، نعطي الأب اثنين وللأم ماش وللأم واحد. فهذا بالنسبة للمسألة الثانية. وقالوا في الثانية للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال، هذا معنى السدس لأن ضربنا في ثلاثة، وللأب ما بقي وهو السدسان. قال: وهو قول زيد والمشهور من قول علي رضي الله عنه. نعم. القول الثاني في مقابل قول الجمهور. وقال ابن عباس في الأولى، ابن عباس ماذا يفعل؟ يعطي الأم إليش؟ الثلث من أصل التركة كاملا، الثلث ما بقي. فإذا كيف يحلها ابن عباس؟ الزوجة لها إيش؟ الربع، والأم لها الثلث، ربع وثلث أصلها من كم؟ 12، الأصل اللي هو المقام المشترك. طيب، ربع ال 12 ثلاثة، يبقى الزوجة لها ثلاثة، والأم ثلث ال 12 كم؟ أربعة، أربعة وثلاثة سبعة، من ال 12 إذن الأب له خمس. فتلاحظها هنا بالنسبة للجمهور، إيش مسألة الجمهور حتى نقارن بين ابن عباس والجمهور في المسألة الأولى؟ المسألة الأولى كيف حلناها أيها الإخوة؟ أربعة واحد واحد اثنين، صحيح؟ أربعة الأصل، الزوجة واحد والأم واحد والأب اثنان، طيب، وهنا بالنسبة لابن عباس أصل المسألة كم؟ 12. اضرب مسألة الجمهور في 3، فلو ضربناها في 3 كم؟ 3 في 4 ب 12، 3 في 1 3، 3 في 1 3، 3 في 2 ب 6. الآن لو جمعنا عند الجمهور نصيب الأم والأب كم؟ 3 و6 كم؟ 9. وعند ابن عباس 4 و5 كم؟ 9. فالفرق بين الجمهور وابن عباس هو كم؟ 1/12. الجمهور أعطوه للأب 3 و6، وابن عباس أعطاه للأم 4 و5. ففي المسألة الأولى هناك فرق بين قول الجمهور وقول ابن عباس. طيب المسألة الثانية، زوجة وأم وأب، على قول ابن عباس الزوجة له الإيش؟ النصف، والأم لها الإيش؟ الثلث. أصل المسألة من كم؟ من 6. نصف 6 كم؟ 3، وثلث 6 كم؟ 1. 3 و1 4 يطرح من 6. الأب له كم؟ 2. فنقول في المسألة الثانية ما في فرق بين الجمهور وبين ابن عباس، وأما في المسألة الأولى فهناك فرق وهو هذا 1/12. فالخلاصة أيها الإخوة أن الجمهور يعني في مثل هذه الحالة يعطون الزوج أو الزوجة يعني نصيبهما، ثم الباقي يقسم بين الأب والأم للذكر مثل حظ ليش الأنثيين، الأب 2 والأم 1. لكن ابن عباس رضي الله عنهما أعطى الأم ثلث المال كله، قال وبه قال شريح القاضي وداود وابن السيرين وجماعة. تقول والإسناد في ذلك صحيح عن ابن عباس كما في الإرواء 1679 1679. قال ابن عباس لها الثلث كاملا لظاهر الآية، وهو صحيح، أخرجه الدارمي بإسناده عن عكرمة قال أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال زيد إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي. وأخرجه البيهقي بإسناده عن عكرمة أيضا قال أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوي، فقال زيد للزوج النصف وللأم الثلث ثلث ما بقي وللأب بقية المال، فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا. وفيه أن ابن عباس قال أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال لا، ولكن أكره أن أفضل أما على أب. قال عكرمة وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال. قال إبراهيم النخعي خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوي، جعل للأم الثلث من جميع المال. قال في امرأة وإيش؟ وأبوي، لأن الخلاف بين الجمهور وبين ابن عباس في المسألة ليش؟ الأولى امرأة وأبوي، وأما رجل وأبوان أو زوج وأبوان فما في خلاف، وإن كان الطريق مختلف لكن النتيجة واحدة. طيب، الصحيح من هذا أيها الإخوة كما بين شيخ الإسلام رحمه الله هو قول الجمهور أن الأم ليس لها يعني ثلث الجميع، وإنما ثلث إيش؟ ثلث ما بقي. فبرهن على ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 31 343. قال: وأما العمريتان فليس في القرآن ما يدل على أن للأم الثلث مع الأب والزوج، بل إنما أعطاها الله الثلث إذا ورثت المال هي والأب، كما قال سبحانه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد تأمل كهذه المسألة، وورثه إيش؟ أبواه، وورثه أبواه، يعني مات إنسان وليس له ولد وورثه أبواه، فلأمه إيش؟ فلأمه الثلث، يعني إذا اجتمعت هي والأب في أصل المال. طيب إذا كان هناك وارث آخر صاحب فرض كالزوج والزوجة، فيعطى صاحب الفرض فرضه ويشترك ليش الأم والأب في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، على القاعدة أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في نفس الدرجة فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: فما ورثته هي والأب فلها الثلث وللأب الثلثان، سواء كان المال كله أو كان الباقي من الزوجة أو الزوجة. قال: واستدل بهذا أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلي وزيد وجمهور العلماء. فإذا أحيانا يكون قول الأكابر يعني قرينة للترجيح. قال: واستدل بهذا أكابر الصحابة على أن ما يبقى بعد فرض الزوجين يكونان فيه أثلاثا قياسا على جميع المال إذا اشترك فيه. قال: وقياسا على المال الباقي بعد الدين والوصية. قال: ومفهوم القرآن ينفي أن تأخذ الأم الثلث مطلقا، فمن أعطاها الثلث مطلقا حتى مع الزوجة فقد خالف القرآن، لأن الذي في القرآن إيش؟ وورثه أبواه. قال: وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم فيعطونها الثلث مع الأب، وإذا كان كذلك فهي بالثلث أولى إذا كانت مع الجد والعم والأخ. المهم، وأيضا قال: فالله تعالى فرض لها الثلث بشرطين: أن لا يكون له ولد، وأن يرثه أبوه. نعم، فكان في هذا دلالة على أنها لا تعطى الثلث مطلقا مع عدم الولد. قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال لزيد ثم ذكره فيقال: وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث مطلقا، بل في كتاب الله ما يمنع ذلك لقوله تعالى: وورثه أبواه. قال: وعمدة الجمهور أن الأب والأم لما كان إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث وللأب الباقي، وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المال، فسوى الجمهور بين أصل المال وبين ما بقي من المال، كأنهم رأوا أن يكون ميراث الأم أكثر من ميراث الأب خروجا عن الأصول. ماذا أرادوا؟ إحنا عندنا في المسألتين أن ميراث الإيش؟ أن ميراث الأب أكثر، لكن هم ما يعنون هذا، وإنما يعنون الأكثرية هنا معناها أكثر من الإيش؟ من النصف، هذا معناه. وإلا ففي المسألة الأولى عند ابن عباس الأم أربع والأب خمس، هذا أقل، وفي الثانية الأم واحد والأب اثنين أقل أيضا. وإنما أرادوا يعني أكثر الأكثرية هنا معناه أكثر من النصيب المعتاد، وهو أن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وعمدة الفريق الآخر أن الأمة ذات فرض مسمى. طيب، فرض مسمى لكنه مقيد بورثة وأبواه، فنقول فرض مسمى ولكنه مقيد ب وورثه أبواه. قال: والأب عاصب، والعاصب ليس له فرض محدود مع ذي الفروض بل يقل ويكثر. فنحن نمنع المقدمة وهي قولهم أن الأمة ذات فرض مسمى، نقول فرض مسمى ولكنه ها هنا مقيد. قال: وما عليه الجمهور من طريق التعليل أظهر، يعني أن ذكرا وأنثى في نفس الدرجة وما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هذه من جهة التعليل. قال: وما عليه الفريق الثاني مع عدم التعليل أظهر. قال: وأعني بالتعليل ها هنا أن يكون أحق سببي الإنسان، طبعا التعليل للجمهور، أولى بالإيثار، أعني الأب من الأم، أحق سببي الإنسان وهو الأب، يعني ما يكون يعني أكثر من الأم في النصيب المعتاد الذي هو للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا ما يتعلق بميراث الأب والأم. قال: ميراث الإخوة للأم، ميراث الإخوة للأم. قال: وأجمع العلماء على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكرا كان أو أنثى. فهذا مما هو معروف بالنسبة للإخوة الأم أن ذكرهم وأنثاهم إيش؟ سواء، كما قال سبحانه في أول سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من الأم، فلكل واحد منهما السدس سواء كان ذكرا أو أنثى. قال: وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية، يعني إن كانوا أكثر من واحد ذكورا وإناثا فيقسم عليهم الثلث على السوية، للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء. فهذا بالنسبة لميراثهم. وأما بالنسبة لحجبهم، قال: وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة، يعني هؤلاء الأربعة يحجبون الإخوة الأم، وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا، والبنون ذكرانهم وإناثهم، يعني الفرع الوارث، وبنو البني وإن سفلوا ذكرانهم وإناثهم. وهذا كله لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة. كلالة يعني ايش؟ ها؟ يعني ليس أصله موجود ولا فرعه، يعني مات وترك إخوة. الكلالة التي في أول النساء هذا في الإخوة للأم، والكلالة التي في آخر سورة النساء هذا للإخوة الأشقاء أو لأب. قال: وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط، وفقط هذه في غاية الدقة. نعم، لأنه ستأتينا مسألة مهمة وهي مسألة العيش المشركة، مات وترك إخوة من أم وإخوة الأب وإخوة أشقة، والإخوة الأشقة ليس لهم شيء، فهذا مهم أن الآية الأولى في سورة النساء في الكلالة إنما هي في الإخوة للأم فقط، فما ينبغي أن نقيس عليها الإخوة لا شقة للأب. فالكلالة الأولى الإخوة فيها للأم فقط، والكلالة الأخيرة الأم والكلالة الأخيرة في الإيش؟ الإخوة فيها أشقاء أو لأب. قال وقد قرئ وله أخ أو أخت من أمه، فهذا إجماع. قال وكذلك أجمعوا فيما أحسبوا. ها هنا على أن الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة التي ذكرنا من النسب، وخلاصتها ماذا؟ الأصول والفروع. قال الآباء والأجداد هؤلاء ليش؟ الأصول. والبنين وبني البنين هؤلاء ليش؟ الفروع. يعني مات وترك إخوة، إن كانوا إخوة لأم فحسب الآية الأولى، وإن كانوا إخوة أشقة أو لأب فحسب الآية ليش؟ الأخيرة. ميراث الإخوة للأم ها هنا يعني أثر صحيح عن ابن عباس ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين بتحقيق الشيخ مشهور السادس 422، وهو أيضا في سنن سعيد بن منصور بتحقيق الدكتور سعد الحميد ورقم 588، أثر صحيح عن ابن عباس الكلالة ما خلا الولد والوالد، لأن التي في آخر النساء ماذا أيها الإخوة؟ إن امرؤ هلك ليس له إيش؟ ها ولد، نقول ووالد أيضا. ابن عباس يقول الكلالة ما خلا الولد والوالد. بالنسبة والعلماء مجمعون على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية من الأم، هذا نقله القرطبي، وكذلك في سنن سعيد بن منصور قراءة سعد بن أبي وقاص أنه قرأ بذلك ولكن إسنادها ضعيف. وعلى كل حال إسنادها ضعيف، ولكنها يعني تصلح أن تكون قراءة تفسيرية، والإجماع على ذلك. الإجماع على ذلك. طيب، قال ميراث الإخوة للأب والأم يعني لا شق، أخو الأب وأم يعني شقيق أو للأب. فالإخوة للأب حكمهم كحكم ليش؟ كحكم الأشقاء عند فقدهم. قال وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضا. قال أما الأخت إذا انفردت فإن لها النصف، وهناك الشيخ لها كم في الإخوة الأم؟ ها السدس. نعم، نمرون وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وأما هنا في الأشقة أو لأب، الأخت إذا انفردت فإن لها ليش؟ فإن لها النصف، كما في آخر الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، تماما كميراث ليش؟ كميراث البنات. قال كالحال في البنات، وأنهم إن كانوا ذكورا وإناثا، بالنسبة للإخوة الأم سواء، يشتركون في الإيش؟ في الثلث ذكرهم وأنثاهم سواء، أما هنا فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات. قال وهذا لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة هاهنا في أشياء واتفقوا منها في أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب، تقول هذا في الحجب، على أن الإخوة للأب والأم ذكرانا كانوا أو إناثا أنهم لا يرثون مع الولد الذكري شيئا. فالابن الذي هو الذكر هذا يحجب من؟ يحجب الإخوة الأشقاء أو للأب أو للأم، يحجب الكل، ولا مع ولد الولد ولا مع الأب شيئا. واختلفوا فيما سوى ذلك، فمنها أنهم اختلفوا، تقول هذا ميراث الأخوات مع البنات، يعني كل واحدة نضع لها عنوان، اختلفوا في ميراث الإخوة للأب والأم اللي هم الأشقة يعني مع البنت أو البنات، فتقول هذا ميراث الأخوات مع البنات، لو مات وترك بنات وأخوات فكيف الميراث؟ وأما لو كانوا بنينا فإنهم يحجبوا. قال فذهب الجمهور، هذا القول الأول، إلى أنهن يعني إيش؟ الأخوات، إلى أنهن إيش؟ عصبة، مش عصبة، عصبة بفتح العين، لأن عصبة بفتح العين من الإحاطة، عصبه يعني أحاط به، وأما عصبة هذه من الجماعة والقوة، إيش؟ عصبة كما في القرآن، فبضمها معناها الجماعة من 10 إلى 40، فعصبة معناها الجماعة من 10 إلى 40، وأما عصبة العصبة الذين هم يعني يرثون بعد أصحاب الفروض، العصبة من الإحاطة، عصبة عصب رأسه أحاطها بالعمامة. قال يعطون ما فضل عن البنات، نعم، وهذه أيها الإخوة التي تسمى عصبة مع الغير، العصبة مع هذا عصبة مين؟ الأخوات مع البنات، وأما العصبة العصبة بالغير اللي هو عصبة الذكور والإناث، البنين مع البنات والإخوة مع الأخوات، فهذا تسمى عصبة بالغير، وأما هذه تسمى عصبة مع الغير. قول الثاني، وذهب داود بن علي الظاهر وطيفة إلى أن الأخت لا ترث مع البنت شيئا، والصحيح قول الجمهور بلا ريب، وعمدة الجمهور في هذا حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري وابو داود والترمذي أنه قال في ابنة وابنة ابن وأخت، يعني مات وترك ابنة وابنة ابن وأخت، قال إن للبنت النصف لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، طب لو كانوا اثنين الثلثاء، طب بدل البنتين هنا في بنت ابن، فنعطي بنت الابن بقية الثلثين، بقية الثلثين، أعطينا البنت النصف، ثلثين ناقص النصف، فإذا بنت الابن لها ليش؟ السدس، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، هذا ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعا. قال وما بقي فللأخت، ما بقي هذا عصبة، مع أن العاصب هنا إيش؟ أنثى، فهذا تسمى عصبة مع الغير، وما بقي فللأخت. وطبعا هذه المسألة لما أفتى فيها أبو موسى ومدر بن ربيعة فأعطوا من يعني أعطوا البنت النصف والأخت النصف وابنة الابن لا شيء لها، فلما يعني قالوا ابن مسعود سيوافقنا قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأن عنده حديث. نعم. وهذا الحديث أيها الإخوة يعني من الأحاديث التي يستدل بها كما ذكرنا على ماذا؟ على أن فرض البنتين هو الإيش؟ الثلثان. نعم. لما ذكرنا لكم في المرة الماضية أن الحافظ ابن حجر ذكر عدة أوجه، قال والجواب عنها عسر إلا إيش؟ إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأيضا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات، يعني الإخوة الذكور مع البنات، لأن البنت ليست في قوة الإيش؟ الابن الذكر. نعم. فكذلك الأخوات. وعمدة الفريق الآخر داود ومن معه ظاهر قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. قال فلم يجعل للأخت شيئا إلا ما عدم الولد. فلم يجعل للأخت شيئا إلا ما عدم الولد، لأنه سبحانه قال ليس له ولد. وهنا في بنت موجود. والجمهور حمل اسم الولد هنا على الذكور دون الإناث، هذه في تخصيص يعني اللفظ القرآني بالسنة. طيب. وأجمع العلماء من هذا الباب، تقول هذه المسألة مسألة الأشقاء مع الإخوة لأب، الأشقاء مع الإخوة لأب، على أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث كما أن الابن يحجب ابن الابن عن الميراث، قياسا على بني الأبناء مع بني الصلب. قال أبو عمر وقد روي ذلك في حديث حسن. مصطفى تنام اشرب ماء. وقد روي ذلك في حديث حسن خد. وقد روي ذلك في حديث حسن من رواية الآحاد العدول عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أعيان بني الأم، يعني الأشقاء أعيان بني الأم، يتوارثون دون بني العلات. بني العلات يعني ايش؟ الإخوة الأب. بني العلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني أبوهم ايش؟ أبوهم واحد. نعم. والعلات الضرائر، فبنو العلات هم الإخوة الأب. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء 1688. قال وأجمع العلماء، تقول هذا الأخوات الأشقة مع الأخوات لأب كما قلنا بنت الابن مع البنت، فكذلك هنا على أن الأخوات للأب والأم الأشقاء يعني الشقيقات، إذا استكملنا الثلثين فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيء، كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب. فلو عندنا بنتان صلب أو أختان ويعني استكملنا الثلثين فليس للأخت الأب شيء، وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة، الأخت الشقيقة واحدة فستأخذ ليش النصف، فللأخوات للأب ما كنا بقية الثلثين وهو السدس. مسألة أخرى أيضا قال واختلفوا، تقول هذه إذا كان مع إيش؟ مع الأخوات الأب ذكر، يعني في التي قبلها عندنا أختان شقيقتان أخذت الثلثين، فالأخوات الأب ليس لهن شيء إلا إذا كان معهن إيش؟ معهن ذكر. تماما كما قلنا لو عندنا بنتان وبنت ابن، البنتان لهما الثلثان وبنت الابن ليس لها شيء إلا إذا كان معها ذكر في درجتها أو أطرف يعني أبعد منها فيعصبها. قال واختلفوا إذا كان مع الأخوات للأب ذكر. قول الأول فقال الجمهور يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب. واشترط مالك تقول وغيره البقية أن يكون في درجتهن. قول الثاني وقال ابن مسعود إذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين فالباقي للذكور من الإخوة للأب دون الإناث، وبه قال أبو ثور. طبعا هذا خلاف قوله في مسألة ليش في مسألة بنات الابن مع البنات. ابن مسعود هناك ماذا قال؟ قال يعصبهن ما لم يزد نصيبهن عن ليش عن السدس. هنا لا، بالنسبة إلى أخوات فقال الباقي للذكور من الإخوة للأب دون الإناث، وبه قال أبو ثور. وهناك داود كان مع إيش؟ مع أبي ثور، خالفه هنا وخالفه داود في هذه المسألة مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبن البنين. فإن لم يستكملن الثلثين فللذكر عنده من بني الأبي مثل حظ الأنثيين. للذكر عنده من بني الأب يعني من أخوات الأب مثل حظ الأنثيين، إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كما قال ابن مسعود في إيش؟ في بنات الابن هناك. فالحاصل أن قول داود هنا هو قول ابن مسعود إيش؟ هناك. نعم، وقول ابن مسعود هنا هو قول داود هناك. قال كالحال في بنت الصلب مع بني الابن. قال وأدلة الفريقين في هذه المسألة هي تلك الأدلة بعينها. مسألة أخرى وهي تتعلق بالإخوة لأب يقومون مقام الأشقاء عند فقدهم. قال واجمعوا على أن الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهم كالحال في بني البنين مع البنين، وأنه إذا كان معهن يعني مع الأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب عند فقد الأشقاء، إذا كان معهن ذكر عصبهن بأن يبدأ بمن له فرض مسمى ثم يرثون الباقي. للذكر مثل حظ الأنثيين كالحال في البنين. كالحال في البنين يعني من جهة أنهم عصبة إلا في موضع واحد وهي الفريضة التي تعرف بالمشركة، فإن العلماء اختلفوا فيها. طيب نقف عند المشركة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.